باب المشاكل بنهدي سلامة وأطيب تحية عزيزنا المحرر لباب المشاكل بنهدي سلامة وأطيب تحية عذرنا الحقيقي لقدر المشاغل عذرناك حقيقي لقدر المشاغل لكن انت تقدر تحل القضية يا سيدي تلاتة عذارى بقى احنا يا سيدي تلاتة عذارى حلاوة وثقافة وخفة وشطارة وسكنين بيتنا برعاية مامتنا وبابا اللي مالي علينا حياتنا حنين وطيب وضحى كتير ولكن بحب ان سنه كبير تملي يفكر بتفكير زمان يقول للكبيرة يكون الجواز وأول ما فينا يجيلها الجهاز وغلبت مامتنا باو الجيران ويا ما بيرفض فرسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة ويا ما بيرفض فرسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة وغلبت مامتنا ما والجيران كسوفنا منانا لفاتح بابانا لأنه لا يمكن حينصب إلينا مع إن الكبيرة موافقة معانا وزعلانة أكتر علينا وحزينة وفهمة كويس دي اسمة ونصيب وبكرة يجيلها عريس على ريح وفهمة كويس دي اسمة ونصيب وبكرة يجيلها عريس على ريح ويا ما قرايب قالوله الكلام ده ولا حد خد منه ويعمل عمايل وخايفين شبابنا يكون الضحية عزيزنا المحرر لباب المشاكل مفيش غير سيادتك يحل القضية ختاما تقبل دعانا لشخصك وأطيب تحية تلاتة حيارة بمصر الجديدة في 1/8